بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله في ذكر آيات الصفات وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في هاتين الآيتين إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، إثبات اسم السميع واسم البصير. واقترن اسم السميع كثيرا باسم البصير، واقترن باسم العليم، إن الله كان سميعا عليما، إن الله كان سميعا بصيرا. وفي قوله ليس كمثله شيء نفي التشبيه، أو على الأفضل أن نقول نفي التمثيل، فإن الله ليس كمثله شيء. وقد ذكرنا في أول الكتاب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا غير تكييف ولا تمثيل. أنه اختار لفظة التمثيل لأنها التي ورد نفيها في الكتاب العزيز، ورد في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية قاعدة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات، وذلك أنهم ينفون تمثيل الرب بالمخلوقات، ينفون المماثلة، وينزهون الله عز وجل عن نقائص العباد، وفي نفس الوقت يثبتون أسماءه الحسنى وصفاته العلى التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. فهذه الآية من الآيات المحكمات التي ترد على طائفتي البدع المخالفين في الأسماء والصفات، طائفة الغلاة المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى جعلوا الرب سبحانه وتعالى مثل المخلوقات، وقال بعضهم أنه ينزل كنزولنا ويسمع كسمعنا، وهؤلاء انقرضوا في الحقيقة. لكن عبر التاريخ لم يزل هناك من يقع في التشبيه، يعني من أكثر المشهور عنهم التشبيه اليهود، واليهود يصفون الله بصفات النقص. وقد ذكرنا من قبل أن النصارى أيضا عندهم تشبيه، وذلك أنهم يصفون الرب بأنه ابن الإنسان، وأنه نزل وولد وكان يأكل ويشرب ويضرب ويصلب ويموت، ولا يعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء شبهوا الله عز وجل بخلقه، عندهم تشبيه. فالغلاة الممثلة هذا جانب، وكما ذكرنا المنتسبون منهم لأهل الإسلام شبه منقرضين، يعني لا ورود له. الطائفة الثانية النفاة المعطلة، النفاة الذين ينفون إما كل الأسماء والصفات، أو ينفون الصفات كلها ويثبتون الأسماء، أو ينفون بعض الصفات كصفات بعض صفات الذات وصفات الأفعال، ويقولون بإثبات بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة. وهذا في الحقيقة المذهب المنتشر المولود في يعني كثير من المنتسبين إلى العلم والدين والكلام في أصوله، في أصول الدين، وهو منهج تتبناه كثير من المدارس العلمية في العالم الإسلامي، جامعات يعني مثل الأزهر وغيره. وإن كان الحمد لله تبارك وتعالى ولد في الأزهر من تبنى عقيدة التلف ويدرسها، منهم الشيخ الدكتور محمد خليل هراس. الحقيقة أن الكتاب ده كان بداية يعني أو أحد بدايات التغير، أو الأمور التي أدت إلى تغيير فكرة الشيخ خليل هراس، حيث أنه كان بداية دراسته لمنهج الشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلب منه الرد عليه وانتقاده، فبدأ يقرأ في منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية، فاقتنع بحمد الله تبارك وتعالى اقتناعا تاما، وصار من ناصرين لمنهج اهل السنة والمدافعين عن شيخ الاسلام ابن تيمية. وهذا الكتاب ثمر من ثمرات هذا الرجوع الى الحق بحمد الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود ان ليس كمثله شيء ترد على الغلاة الممثلة، وهو السميع البصير ترد على النفاه المعطلة الذين يعطلون يعني ينكرون صفات الله، يقولون ان الصفات الواردة في الكتاب والسنة لا تليق به، اما من باب ان هذا يستلزم التشبيه وهو منفي فلا بد ان ننفي، لاننا اذا قلنا هو سميع بصير فهذا نحن لا نعرف سمعا الا ما نفهم من معنى المخلوق، ولا نعرف بصرا الا ما نعرف من معنى البصر للمخلوق. فقالوا ان لو اثبتنا السمع والبصر لاثبتنا التشبيه، وهذا كلام المعتزلة، ونفوا السمع والبصر ضمن كل ما ضمن كل الصفات التي نفوها، ولذلك يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهو كلام متناقض. ما معنى عليم بلا علم؟ كلام لا معنى له في الحقيقة. سميع بلا سمع كلام لا معنى له في الحقيقة، بل متناقض في نفسه، فإن كل سميع لابد أن يسمع ولابد أن يكون له سمع. وهذه اللغة العربية إذا عبر عنها بأحد هذه الأمور كان مفهوما تماما. إذا عبرت عن تفسير السميع بأن الذي له السمع كان هذا معلوما بالضرورة من كل من يفهم اللسان العربي، فضلا عن التصريح بلفظ السمع كما ورد في السنة. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إنه قد سمع قول التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها: وإني لفي ناحية الحجرة يخفى علي بعض كلامها. فقال سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إذا أثبتت إيه؟ الصفة بالمصدر اللي يستمع. بنقول الكلام ده لأن في كتاب الحيدة لعبد العزيز المكي في الرد على بش المليسي إنكار بعض الصفات بزعم أنها لم ترد، وقال: نقول أن الله عليم بعلم، لكن لا نقول سميع بسمع ولا بصير ببصر. وهذا كلام خطأ من قائله بلا شك، مع أن الكتاب جيد في الرد على المعتزلة في الجملة، إلا أنه في هذه المسألة أخطأ خطأ بينا. فإن كل صفة، كل اسم ورد في الكتاب والسنة فهو متضمن للصفة. فكل يعني لو قلنا مثلا أن الله هو الجليل فهذا إثبات صفة الجلال، إذا قلنا أن الله هو الغني فهذا إثبات صفة الغنى، فهو غني بغنى سبحانه وتعالى، سميع بسمع، بصير بالبصر، فضلا عن ورود ذلك. ورد السمع فيما ذكرنا: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات من قول عائشة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في البصر قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وينفذهم البصر، بصر الرحمن على أصح التفسيرات. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما انتهى إليه بصره يعني كل الخلق، لأن بصر الرب لا ينتهي حتى يحيط بجميع المخلوقين. الله سبحانه وتعالى بصره محيط بجميع المخلوقين. وهذه المسألة هو الجمع بين التنزيه بلا تعطيل والإثبات بلا تمثيل، هو قاعدة أهل السنة والجماعة. تنزيه ليس كمثل شيء، بلا تعطيل دل عليه قوله وهو السميع البصير لأن أثبتنا، وإثبات وهو السميع البصير بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وبلا تمثيل من قوله ليس كمثله شيء، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو الواجب في قاعدة الأسماء والصفات. قال الشيخ خليل هراس: دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين، نفي المماثلة للصفات. وهنا يعني يؤكد شيخ الإسلام تيمية أو نذكر كلامه، يقول أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذو ويتبع فيه مثاله. فكما أن إثبات الذات إثبات ولود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات ولود لا إثبات تكييف. يعني بمعنى أن احنا نثبت صفات الرب سبحانه وتعالى ولا نعتقد كيفية معينة فيها، بل نفوض الكيفية إلى الله، نثبت المعنى بلا كيفية معلومة. ويقول أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، فكما أن بعضها لم يستلزم التشبيه والتمثيل فالبعض الآخر لا يستلزم ذلك. فما نقصرش الصفات على 7 صفات كما يقول الأشاعرة، أو 20 صفة، أو 7 و6 و7 تانيين. هذه الطريقة ليست طريقة أهل السنة والجماعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفسي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحراء. يقول: ومعنى السمع السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت، مهما صارت لطيفة يعني رقيقة وخفيفة وخفية، أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. وهو من فعيل، وسميع بصير بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به عز وجل. والحقيقة أن هذه الأسماء لا تحتاج إلى تعريف ولا بيان. لا نقول ما معنى السميع، الطفل الصغير يعرفها أكثر مما لو قلت له المدرك لجميع المرئيات. لو قلت للطفل ابن 7 سنين أو دون ذلك إن الله يسمعك وإن الله يبصرك أو إن الله يراك ربنا سميع، لفهم ذلك أسهل مما لو شرحتها له بقولك المدرك لجميع الأصوات أو المدرك لجميع المرئيات. فهذا الأمر لكن هو على طريقة المتكلمين في لزوم التعريف في كل كلمة، لكن هذا الأمر ليس من هدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهناك أمور لا تحتاج إلى تعريف، السميع واضحة ما مفهومة، واسع سمعه الأصوات، ومعروف أن السمع متعلق بالأصوات، والله لا تغلطه كثرة الأصوات واختلاف ألسنة الناس، فهو يسمع كل أصوات عباده مهما خفتت ومهما ضعفت، وهو سبحانه وتعالى محيط سمعه بكل صوت يصدر في هذا الوجود، وكذلك بصره محيط بكل ذرة من ذرات هذا الكون. يرى دبيب النمل الأسود على الصخر الأسود في الليلة الظلماء، على الصخر الأصم في الليلة الظلماء، ويرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل. وهذا الأمر عند التأمل نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في استحقاقه أن ترد إليه الأمور في الآية الأولى، وذكر الثانية في ما أمر به من أداء الأمانة. الآية الأولى قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الصفات صفات الكمال التي استحق عز وجل بها ومن أجلها أن يكون الحكم له سبحانه وتعالى. فكل نزاع لابد أن يرد إلى السميع البصير، الذي يرى ويسمع تصرفات وأقوال عباده سبحانه وتعالى. ولذلك لابد وليس له مثل سبحانه وتعالى. فكل من تنازع الناس إليه فإن سمعهم وبصرهم محدود، وكذلك لهم أشباه ونظائر، والله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض. هذه الصفات التي لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى في كيفية هذه الصفات. وفي الآية الثانية قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فالله عز وجل أمر عباده بأداء الأمانة، وبين لهم أن أوامره الشرعية هي نعم الأوامر وأفضل وأحسن التوجيهات والأوامر التي بها صلاح العباد. إن الله كان سميعا بصيرا وقعت مراغبة مرهبة. فالله عز وجل يسمع كلامكم ويرى أفعالكم، فاتقوا الله عز وجل لأنه سوف يحاسبكم. فهي فيها ترهيب إذا لم تؤدوا الأمانة، وإذا كتمتم وضيعتم الأمانات فإن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا. وترغيب في أداء الأمانة لأن الله عالم فعلك، رآه وسمعه، فكفاك بذلك عن سمع الناس وعن بصرهم. إن من أعظم أسباب الإخلاص أن يستحضر الإنسان رؤية الرب له وسمع الرب له، سمع الرب عز وجل لكلامه. إن ذلك يذهل قلبه ويبعده عن أن يلتفت إلى أن يسمع الناس أو أن يرى الناس. إذا استحضر عظمة الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء، وأنه هو الذي سمع كلامك وأبصر فعلك، فلماذا تسمع ولماذا ترائي إذا كنت أيقنت أن الله ليس كمثله شيء؟ فهل يحتاج من ينظر إليه الملك إلى نظر الخادم العبد الذي يقف مثلا في أبعد نقطة من الملك، أيكون ملتفتا له وهو لا يراه، أو يطلب أن يسمع أو يرى كلامه وهو بعيد جدا؟ لو رأى لرآه عن بعد. تخيل كده مثلا الحارس الواقف على بوابة بعيدة جدا من بوابات الملك، عسكري واقف بعيد جدا، ولو نظر من بعيد لرأى خيالات مثلا، وهناك من دخل على الملك، أيليق به وهو يرى نظر الملك إليه وهو يستحضر في قلبه رؤية الملك لفعله وسماعه لكلامه، أن يكون حريصا على أن يسمع ذلك العبد البعيد جدا صوته ويرفع صوته مثلا بالكلام من أجل أن يسمعه ذلك العبد البعيد، أو أن يظهر الأفعال حتى يراها ذلك العبد البعيد؟ لا والله، بالتأكيد أن هذا لا يمكن أن يقع، لا يقع إلا من لم يستحضر أن الملك يراه وأنه يسمع كلامه. وإلا لو علم ذلك لما وقع في قلبه أن يبحث عن الخادم هل سمع أو رأى أم لا. ولذلك يكفي هذا الأمر في الإخلاص لمن استحضره في نفسه، وإلا فقد ورد الذم الشديد في التسميع والرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يعني سمع الله به الناس، سمع فضائحه للناس. رأى الله به بمعنى أرى الناس سيئاته وقبائحه والعياذ بالله. فمن أعظم أسباب الإخلاص معرفة أن الله سميع بصير، يسمع ويرى أفعاله. هنا نقول هذا ترغيب في أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، وأن تؤدي كل الواجبات، وأنت مستحضر أن الله يسمعك ويراك. وكذلك في الأفعال، هذه الأفعال التي وردت في مواضع أخرى فيها ترغيب في التوكل على الله، كما قال عز وجل لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وتأتي ذلك. ففوض أمرك إلى الله إذا كنت في صراع مع أعداء الله سبحانه وتعالى، وأنت تستحضر عجزك وضعفك وتلجأ إلى ربك ومليكك تطلب منه المدد. فكثير من الناس، يعني لو نضرب المثال ولله المثل الأعلى، لو أن مجموعة من الجنود أرسلهم الملك على يعني انتقائه واختياره لهم ليعملوا في وسط يعني صفوف أعداء خرجوا يعني فيما يزعمون عن طاعته في المملكة، وجنده محيطون من كل جانب بهؤلاء المتمردين، ويمكن بأمر واحد منه أن يزيل هؤلاء مرة واحدة وبكلمة واحدة، ولكن قال دعوهم حتى نختبر من يكون محبا لنا مطيعا لأوامرنا في وسط الأعداء. فانتقيت له مجموعة من خيرة الجنود ليلقي بهم وسط صفوف الأعداء، وهو قادر على إزالتهم، وهناك مدد لا حصر له وجنود لا حصر لها تقدر على إزالة هؤلاء المتمردين وإزالة التمرد في لحظة. لكن أراد أن يختبر بعض أتباعه، بعض خاصة في أوليائه، ليلقي بهم في وسط أعدائهم، ويجعل هؤلاء الأعداء يتصرفون كأنهم متسلطون متمكنون تمام التمكن، وربما أذاقوهم بعض أنواع الأذى لأجل أن يختبر صبرهم وإرادتهم حين يكونون في ضيق وأزمة. واستحضروا أن ملكهم لو يعلم ما هم فيه فسوف يرسل لهم بالمدد قطعا، لأنهم أوشكوا على الهلاك. فلو استحضروا أنه يسمع طلباتهم، تصل إليه الطلبات وهم يستغيثون به ويقولون أغثنا فقد أدركنا، أغثنا فنحن على وشك الهلاك، وهو يرى مكانهم، فبالتأكيد مع علمهم بسعة ملكه وقوة جنوده كثرة جنوده، فإذا علموا أنه يسمع ويرى قالوا قد بلغنا الرسالة، وبالتأكيد هو قد علمها وسمع صوتنا ورأى مكاننا فسوف يأتينا بالفرج. ولكن يمكن أن يشكوا في الفرج إذا قالوا ربما الرسالة العاجلة لم تصل، ربما الاستغاثة لم تسمع، فيكونون في قلق. فأما إذا أيقنوا بأنه سمع ورأى وعلموا قوته وملكه، وأنه في الحقيقة ما أرسلهم إلا ليختبرهم في وسط هذه الظروف، لتوكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه وقالوا بالتأكيد سوف يفعل الخير. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل جعل عباده المؤمنين في وسط تمرد الكافرين الصغير جدا المحدود جدا في هذه الأرض. الأرض ككرة صغيرة، كخردلة في كف الرحمن، وجنوده سبحانه يملؤون السماوات والأرضين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما أمره إلا واحدة كلمح بالبصر، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإنما أنزل هؤلاء المؤمنين في وسط هؤلاء الكفار ليسمع تضرع المؤمنين واستغاثتهم ولجوءهم إلى الله ودعاءهم وتوكلهم وجهادهم في سبيله. فإذا قال لهم توكلوا علي ووجدوا خوفا من عدوهم، كان معرفتهم بسمع الله ورؤيته لهم كفيلة بتحقيق صدق التوكل عليه منهم. قال الله عز وجل، قال أي موسى وهارون، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فمعرفة سمع الله ورؤيته يعني لها آثار عظيمة في أنواع العبادات، في عبادة الإخلاص، في عبادة التوكل، في عبادة المراقبة والخوف من الله عز وجل. لو أن إنسان في الامتحان استحضر أن المراقب يراه، بالتأكيد لن يغش. ولو علم أنه يسمع صوت، تلاقي الولد اللي بيغش يتكلم بصوت واطي عشان المراقب ما يسمعوش. لو هو حاطط المراقب هيسمعه هي هيسكت. فانت كل ما تستحضر كلمة منكرة استحضر سمع الله، سوف تجد نفسك لا تستطيع ان تتكلم بها. فعل منكر استحضرت بصر الله عز وجل انه محيط بعملك فلن تستطيع ان تعصيه. ولكن اكثر الناس يغفلون، هو يقر بحقيقة سمع البصر لكن لا يستحضرها في القلب. وفي فرق بين مجرد الاقرار وبين حضور المعاني في القلوب واستحضارها. يعني انسان استحضر ماذا يعني عظمة الله عز وجل غير انسان ربنا عظيم، لا ده تفرق كثير جدا الفرق بين الارض. الغرض المقصود ان اثبات هذه الصفات لها اثرها في انواع العبودية لله سبحانه وتعالى. ورد حديث سواء في قوله ان الله كان سميعا بصيرا، ما الوجه في كان؟ هل هو كان كذلك ثم زال عنه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه كان كذلك، كان الله ان الله كان سميعا بصيرا ولم يزل، كان ولم يزل سبحانه وتعالى. لكن الغرض المقصود من كان وهي وردت والله يعني وهو السميع البصير، هذه دل على استمرارية والدوام، بل هذه من صفات الذات التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، بل هي من صفات ذاته سبحانه وتعالى. لا نقول أنه يسمع إذا شاء ويصم إذا شاء أو يبصر إذا شاء ويعمى إذا شاء، نعوذ بالله من الضلال، بل هو السميع البصير. وكان الغرض من ذكرها أن هذا الأمر كان ولم يزل، يعني له صفة أزلية لله عز وجل، بخلاف سمع البصر العباد وبصرهم. هم جاء عليهم وقت ما بيسمعوش، جاء عليهم وقت لا إيه؟ لا سمع لا بصر لهم. كل إنسان بيولد معه السمع والبصر. قبل 9 شهور الحيوان المنوي ده ما كان لا له سمع ولا له إيه؟ ولا له بصر. والبويضة الملقحة لا لها سمع ولا لها بصر. فالله عز وجل كان سميعا بصيرا أزلا، وذلك مستمر الصفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى لا تزول عنه ولا يضعف سمعه وبصره. روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، اللي تليها هي السبابة، قرأ كده عليه الصلاة والسلام إن الله كان سميعا بصيرا. قال ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات. في الحقيقة معظم الأشاعرة يثبتون السمع والبصر، أو عامتهم ده المقرر عندهم، يثبتون هم 7 صفات من ضمنها السمع والبصر. يقولون هذه الصفات ثبتت بالسمع، ثبتت بالسمع يعني بالأدلة السمعية بالأدلة النقلية يعني. وهم لا يفسرون ذلك بالعلم، بل عندهم الصفات 7 لعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والحياة، هم دي 7 صفات اللي بيثبتوها. فأما ده كلام أشبه في الكلام المعتزلة اللي هم بيقولوا إن السمع هو العلم بالأصوات وإن البصر هو العلم بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ. فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. ده كلام حسن جميل جدا، وهو أن صفة السمع وصفة البصر صفتان غير صفة العلم، بينهم لا شك في الكمال تلازم، في العلم الكامل والسمع الكامل والبصر الكامل ده في تلازم. ولكن وإن كل نقص في السمع يؤدي نقص في العلم، كل نقص في البصر يؤدي نقص في الايه في العلم، لكن عند الكمال يكون متلازما. لكن كل منها لها معنى يفهم من الكلمة العربية التي لها مرادفتها في كل اللغات كذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الإبهام إصبعه الإبهام على الأذن والسبابة على العين فيه إثبات الصفات بلا كيفية أيضا. ما نقول ده تشبيه يعني، لا، بمعنى أن هذه الصفات على ما تعلمون من معنى السمع والبصر. قلنا قبل كده ان الاسماء الحسنى مع اسماء الناس المتصفين بصفات التي تتصف بها من جنس الاسماء المتواطئه اللي هي بينها قدر مشترك في الذهن، فهذا القدر المشترك في الذهن اللي بنفهم به معنى الكلام وإن كنا لا ندري كيفيته. فاحنا بنقول ان هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين للصحابة ان الله سميع بصير، وان الله كان سميعا بصيرا على ما تعلمون من معنى السمع ومعنى البصر. وده افضل واسهل في التعريف. لو انا جي واحد قال لي يعني ايه سميع، واحد ما بيعرفش عربي، انا جي بسأل له على ايه، على الاذن، ولست اشترط يعني ان هو يكون ان هو ان يكون سميع باذن. فلفظ الأذن لم يرد إثباته ولا نفيه في صفات الله سبحانه وتعالى. لفظ الأذن لم يرد في إثبات ولا نفي، ولذلك نتوقف فيه. إحنا ورد إثبات العين، العينان، كما قال عز وجل تجري بأعيننا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور ووضع يده على عينه. لكن لفظ الأذن لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولذلك نتوقف. أما حديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فمعناه أذن بمعنى إيه؟ استمع، وليس أنه في إثبات صفة الأذن. الله عز وجل أعلم. فالمقصود كما ذكرنا من هذا أنها أن أن أن أن الله كان إن الله كان سميعا بصيرا على ما تعلمون من معنى السمع والبصر لا الكيفية، المعنى غير الكيفية. زي ما قلت لك أنا إن إيه، لو قلت لك ان رولز رولز دي عربية بس ما تشوفش العربية شكلها ايه، عرفت عربية، عرفت معنى اجمالي فيها، لكن ما انتش عارف كيفية العربية دي شكلها ايه، شكل الفيات ولا البيجو ولا مش عارف، لا مش هتعرف لان انت مش متهاش. فلو تلك دي عربية وخلاص انت فهمت معنى اجمالي ليس معنى ايه تفصيليا، لغاية ما لو انا شبهتها لك قلت لك زي العربية دي هتقول دي اه يبقى انا اللي بتكلم عليها شبه دي بس لونها مختلف مثلا، لكن يبقى فيه تشبيه. لا، انت فهمت انها عربية وخلاص من غير ما تعرف شكلها بالضبط والعلم التفصيلي بحقيقة المعنى. فإن الله كان سميعا بصيرا، ووضع هذا الامر هل يجوز ان يفعله الانسان اذا كان يبين للناس صفات الرب سبحانه وتعالى؟ نقول هذا يجوز ان يفعله عند من يؤمن عليه من التشبيه، يجوز ان يفعله عند اناس فهموا الحقيقة والعقيدة الصحيحة وليس عندهم تمثيل ولا تشبيه فيفعل ذلك عندهم. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مرات عديدة، ولكن لا يفعل ذلك إذا لم تبلغ عقولهم فهم ذلك، كما قال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالإنسان يحدث الناس، قال حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الأمر مبني على مدى علم الشخص بحال السامعين ونحو ذلك. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله وأعلم.